أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. خلاصة التدين وقمة الإسلام وثمرة العبادة وزبدة الدين أن تكون ورعا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. مفهوم العبادة مش تصلي بس، الصلاة أجل العبادات نعم، ولكن مفهوم الدين الصح الذي نحن نحتاجه، كثير من المسلمين يفقدون حتى وصول التعامل السليم. يعني أديك مثال بسيط جدا يمكن تستغرب له: زوج سايق عربية بيشرب في موية صح، الموية انتهت يرميها بالشباك، ده سلوك ما بتاع مسلمين. أكلمك بكلمك، ده في الدين ما في غلط في الدين، ما تقول ليه دخل الدين هنا شو؟ شو بقول لك يا مولانا؟ حسن دخل الدين هنا شو؟ ده الدين ذاته، لأنه قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت تجدع الواحد تلقاه بياكل في سندوتش الورقة بعد ما تنتهي الكرفيسة يرميها. عشان كده البلد ما نظيف، لأنه أي زول بجدع. في واحد مسلم مشى الصين، قال لي يا شيخ أنا مشيت الصين وبعدين مسلم كويس. قال لي كنا اثنين انا وصاحبي، قال لي لما انتهينا من المويه بتاعت الصحه قال لي جدعناها. هما قايلين وين؟ قايلين السودان. جدع قال لي جا الصيني من هناك ولا نظم معنا ولا قال لنا ليه ولا قال لنا انتم بعدكم فعلا. قال لي الشاله مش اخذتها في الدرمين المخصص لذلك. قال لي والله خجلت منه. قال لي قلت لزولنا والله نحن ازود الليله نجمنا ما نظن معانا لكن نجمنا نجام شديد. ده ما الدين. انت قال شنو الدين؟ تحترم الصف، ناس واقفين في الصف ما تجي تخلي الصف وتمشي تجيب قدام الناس وبعدين يعمل كده. انت عارف قايل نفسه شنو؟ متفرهم يعني. يقولون شنو؟ يقولون والله دقست وليت دقيس بالله العظيم مرتبه هناك ودخلت والناس واقفين في الصف وتلقاهم واقفين لحد يوم الليل يحكي لهم في الغداء والناس لا يقول له ما في زول بيقول له يا زول انت ده السلوك مفتع مسلمين يا اخي احترم الصف. زول جاي قدامك ده حقه، اي زول يجي في الصف الكفار بيحترموا الصف. جاء زول قدامك ده حقه انت تجي تقف وراه الا هو ياذن لك ده ما حق ايش حق زول حرام عليك شرعا لا يجوز. لازم نعلم الناس انه ده خلاف الشرع وده من الدين. الدين يدعو لكل سلوك قويم ولكل ذوق رفيع ولكل ادب عالي.